إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك وبداية كلماتك ومنتهى علمك ومبلغ رضاك اللهم اجعلنا من الحامدين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المستغفرين اللهم اجعلنا من اهل الخير واجر الخير على ايدينا اللهم اجعل فينا واعطينا الخير اللهم خذ بناصيتنا الى كل خير يا رب العالمين ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين ورحمه رب العالمين للعالمين نشهد يا رسول الله انك قد بلغت رساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه وتركت فينا كتاب الله وسنتك فمن تبع هديك هدي الى صراط مستقيم ثم اما بعد احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال الحديث موصولا عن العمر الفاروقي هذا العمر هذا الرجل الصالح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما ومسك بيمينه ابو بكر ومسك بيساره عمر بن الخطاب وقال هذان صاحباي يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فريق الصحبه يقف ابو بكر يوما وعمر على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستاذناه للخروج نبي اثنين جوه اخته وجايين قبل الفجر عشان يصحوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فواقف سيدنا ابو بكر وسيدنا ايه عمر عشان يخبطوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم فيستيقظ النبي ويخرج معاهم للصلاه. سيدنا عمر ما رضاش يخبط، قال لسيدنا عمر انت خير مني وانت اسبق مني الى الاسلام. ولن اطرق الباب على النبي، انت اللي تخبط. فقال له ابو بكر الصديق رضي الله عنه انت محدث. فقد قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدا من امتي كان من المحدثين لكان عمر. فقال عمر وانت صاحب النبي في الغار اذ يقول لصاحبه. فقال عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان الايمان كالثوب يلبسه او الدين يلبسه الرجل يوم القيامه لكان اشد الناس او اكثر الناس دينا يجر الدين خلفه لكان عمر. واخذ يتبادلان القيم. فسيدنا عمر مش عاوز يخبط قبل سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر مش عايز يخبط وعايز سيدنا عمر يخبط. واذا جبريل ينزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد ان ربك يكرمك السلام وان صاحبيك بالباب فاخرج اليهما. هي الصحبه. صحابه النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوزين يخبطوا على كل واحد بقدره. فهذا هو قدر عمر وقدر ابو بكر. وجلس الصحابة يوما مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأخذوا يقولون له: ما أعدلك يا أمير المؤمنين، وما أبرك لأمة الحبيب محمد، وما أنصرك للضعيف، وما أرحمك على المسكين. وأخذوا يعدلون المناصب حتى قالوا: والله يا أمير المؤمنين، ما رأينا رجلا خيرا منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لمالك بن عوف رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل يقول: كذبتم، والله إن أبا بكر لهو خير من عمر. فقال عمر: صدق وكذبتم. ما نش يعني ما عجبوش، لا، هي دي القيمة. الإنسان لما يكون يشعر بتقوى الله عز وجل يعرف إن في حد أحسن منه مش ممكن، فهو سيدنا عمر عارف إن أبو بكر خير منه، ويقوم يزوج يقول إيه بقى سيدنا عمر الخطاب؟ يقول: والله إن التراب الذي كان يمشي عليه أبو بكر لهو خير من المثل، وأنا أضل من البعيد. يعني لما أسلم سيدنا أبو بكر الصديق كان مسلما وكان مثلا يمشي على الأرض، أما أنا فقد كنت كافرا وكنت أضل من البعير. يبقى أبو بكر خير مني. ما نعرفوش بقى لما جاي يقول له الكلمتين دول، لو احنا كلمنا النهارده أي مسؤول أو أي حد وقلنا له: أنت يعني فلان أحسن منك إزاي؟ ويبتدي يجادل. لكن المؤمن الحق هو يعرف أن الحق لا يعلو عليه شيء. فهذا هو عمر. ولنا مع عمر قصص ان شاء الله احنا احتمال نختم بقصه عمر الجمعه اللي جايه في وفاته، هنختم بها الخطبه كامله ان شاء الله الجمعه القادمه. لكن النهارده هنتكلم على بعض المآسف وبعض المشاهد. فسيدنا عمر بن الخطاب خرج يوما يتبع بعيرا، هرب من بيت الصدقه. هو عند في بيت كده زي حوش كبير وفي جمال كتير وفي خربان وفي مهين، بيت مال المسلمين، كل واحد يدفع الزكاه يحطها في بيت مال المسلمين، واللي محتاج حاجه يروح ياخد من بيت مال الفقراء ياخدونها من بيت مال المسلمين، اللي محتاج ياخد من بيت مال المسلمين، اللي عليه دين مش قادر يسدده يسدد من بيت مال المسلمين. الزكاه مصاري الزكاه. فبيت مال المسلمين اللي هو وزاره الماليه اللي عملها اول واحد عمل وزاره الماليه كان سيدنا عمر. فيجمع كل واحد عليه صدقه او عليه زكاه او عليه كذا يحطها في بيت مال المسلمين. فبيت مال المسلمين يجمع اموالا ويجمع حيوانات ويجمع حبوب ويجمع بذور، كل ده بيت مال المسلمين. ففي من ضمن الخرفان او من ضمن الابل الموجوده بعير هرب. فاخذ عمر ينهل خلف البعير يجري ورا منه. فقابله سيدنا علي بن ابي طالب، قال: الى اين يا امير المؤمنين؟ فكلمه وهو مسلم، بيكلمه وبيمشي عمال يجري. قال: ان البعير قد هرب، واني اخشى ان يسالني ربي يوم القيامه عن بعير من صدقتي او من بيت مال المسلمين، لما ضيعته يا عمر؟ فقال علي بن ابي طالب: اتعبت من بعدك، اتعبت من بعدك. بقى انت خايف على الجبل هرب، تطلع تجري وراه مش عايز تكلم حد عشان خاطر ربنا هيسالك يوم القيامه: انت كنت فين لما البعير ده هرب؟ ما هيسالني عليه. شايف الخوف على المال العام اللي هو بيت مال المسلمين؟ ما هو المال العام يعني ايه؟ يعني حضرتك لما تركب ترام ما تكتبش على او تكسر الازاز او تطلع السبيكه او تقطع الكرسي اللي بتعلى عليه، ما هو ده بيت مال المسلمين مش مال الحكومه. اللي يبوظ في الشارع ويحمل فحص نوره او يدخل اي حاجه ويكسر وما يحزنش يبقى ده بيت مال المسلمين. اللي يبوظ لمبه من لمبه الشارع او يكسرها، ما دي بيت مال المسلمين. لما بتسرق واحد بتسرق شخص، لكن لما تسرق لمبه سرقت 90 مليون. لما يبقى عندك دخل التصوير في الشركه وتصور عليهم وما تدفعش الفلوس يبقى انت سرقت 90 مليون بيت مال مسلم. طب الحكومه بايظه مالكش فيه، انت ستسال عن الاموال العامه. فهو ده عمر، هو ده الخوف من هنا. احنا مش بنحكي قصص مش تسليه، مش قاعدين في حفل السمر. المسلم يطلع من الخطبة يعني ايه عمر؟ لان لما تقول ركب العربية ويفتح عياله ويحرق البنزين في الحساب المسلمين هيسأل. لما تضيع اي حاجة تخص المسلمين او تخص الشعب كله هتسأل عليها، لان هو دوت اسمها او اسمها المسؤولية العامة. ان اأتي يوم القيامة فيسألني كيف ضيعت البعير يا عمر وهو من بيت مال المسلمين. ويأتي الاعلم بن قيس رضي الله عنه وارضاه احد الصحابة الاجلاء يزور عمر، وكان واحد احد ولاد الشام. فلما قدم على عمر قال اين عمر؟ قالوا ان عمر في مربض ابل قاعد جوه معلم. بيعمل ايه؟ خلع اداره وربط حول بطنه شاذ، رجال شاشه وربط حوالين بطنه تحزن يعني. وبيعمل ايه؟ راى بعيرا قد مرض، فواقف على البعير عمال يغسله وينظفه. فقال له انت بتعمل ايه يا عمر؟ انا جاي ازورك واشوفك بتعمل ايه، ليك عمال تغسل الجمل وتقول لي بدويه؟ قال نعم، ان هذا البعير للفقير والمسكين والأرملة حق فيه، ان للفقير والمسكين والأرملة حق في هذا البعير. البعير ده لو مات هيموت كام؟ 1000 دينار؟ طب ال 1000 دينار يفرض على واحده جوزها مات، او واحد ابوه مات وبقى يتيم، او واحد مسكين مش لاقي ياكل ويشرب. فلما نبيعه نعالج البعير ده ونبيعه ونجيب ال 1000 درهم ونبيعه، هياخد الناس الفقراء دول ياخدوا فلوس. فانا اصيب البعير يموت ازاي؟ لا اعالجه. ما انا هسال عن ال 1000 دينار دي ضيعتها ازاي؟ هو ده عمر. فإلى كل موظف وإلى كل مسؤول وإلى كل وزير وإلى كل رئيس وإلى كل منصب ستسأل يوم القيامة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وأكثر الناس ذنبا، أكثر الناس ذنبا اللي يضيع من يعود. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. إلى كل ضاع أولاده أو ضاع بناته أو ضاع زوجته، أنت مسؤول يوم القيامة أمام الله، لما ضيعت زوجتك؟ الحقوق يا جماعة هي دي الحقوق اللي هنسأل عليها. ما عمر ما هو مثال عمر؟ عمر مثال لكل واحد خايف من ربنا، مرعوب. عندك بنتك ربيتها ازاي؟ هتسأل عن صلاتها. خرج عمر يوما فوجد عبد الله بن عمر ابنه سيد السقاة وسيد العاملين. في يوم من الايام ابنه تدين كده وراح ايه يعني زي ما تقول ايه لابس لبس كبير وشايف نفسه شويه. فدعاه عمر فاخذ الدره او اخذ الدره وضربه. فقالت حفصه اخته اللي هي بنت سيدنا عمر اللي هي ام المؤمنين، لما تضربه يا ابتاه؟ قال اني رايت ان نفسه قد غرته فادبت نفسه. أدبته نفسه حتوديه ده، شايف نفسه خارج مبسوط. ليه كده؟ لابد أن تكون متواضعا لله، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هو عمر كان شايف القرآن، كان يعيش القرآن، ما كانش بيقرأ القرآن وحطه في الميادين وبس، أو يفتح بيه المحل الصبح 10 دقايق ربع ساعة أو القهوة أو الدكان عشان خاطر يجيب الرزق وبعد كده يشغل بقى أغاني. عمر كان يتجسد القرآن، كان يفهم يعني إيه القرآن، يفهم يعني إيه نص القرآن، يفهم يعني إيه تربية. ما هو ابنه مسؤول منه، ما هو راعي لابنه زي ما هو راعي لبيت مال المسلمين، زي ما هو راعي للمسلمين. طيب الناس المرضى يا عمر هتعمل معاهم ايه؟ هعملهم مستشفيات. طب هتعمل مستشفى ازاي سيدنا عمر؟ قال استدعي الاطباء من البلاد، عندي 22 دوله دوروا لي على الاطباء، جابوا له الاطباء، قال لهم عايزين نعمل في كل بلد مستشفى. طب هتختار المستشفى ازاي يا سيدنا عمر؟ قال لهم عندنا فكره. طيب هنعملوه ايه الفكره اللي عندك يا عمر؟ قال هنجيبوا قطعه لحم ونحط قطعه اللحمه دي في الابراهيميه، وقطعة لحمة في سنجابر، وقطعة لحمة في دمشق، وقطعة لحمة في رأس الدين، ونشوف اللحمة هتبوظ. آخر قطعة لحمة تبوظ يبقى المكان ده كان صحي جدا، لأن اللحمة طولت أوي، يبقى نحمل هنا المستشفى. لكن مكان اللحمه فيه حظوظ اول حاجه يبقى ده مكان فاسد والقوى بتاعه مش ايه مش نقي. يبقى لو احنا حطينا فيه المرضى يموتوا بسرعه، لا نحطوه في مكان يكون الايه الجو ايه نقي والناس تقدر ايه تتعالج في هذا المكان. فكان فكرته انتقاء المستشفى بهذه الكيفيه. ربنا منور بصيرته، هو ده عمر. ما هو بيفكر مين الاخلاص جاته منين؟ لما اتقى الله علمه الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بما تعملون عليم. يبقى اللي يتقي ربنا عز وجل ربنا هيجعله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله بالغ امره. ما هو بيديه ربنا. فما تقوليش انا موظف والفلوس مش مكفيه، ما تقوليش انا مسؤول مش عارف اعمل ايه. من يتقي الله يجعل له مخرجا. ما هو كده عمر. ومع ذلك يمر عمر ذات ليله فيجد امراه عجوزا تبكي بالليل في الثلث الاخير من الليل. هو ده ايه كان دايما بقى ايه يتعسف الامه، شوف مين تعبان مين كذا خايف هيسال يوم القيامه. فيجد امراه عجوزا تقول اللهم صل على سيد الابرار وخير المصطفين الاخيار واجمعني به في الدار. عماله ايه تقول يعني بتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رب اجمعني في سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبص عمر بقى راح مخبط، قالت من؟ قال عمر. قالت وما حاجتك؟ قال ان لي عندك حاجه، انا عايز منك حاجه مهمه جدا. افتح الباب دلوقتي ضروري جدا ولا تخاف. فالست قالت اتعجلت وفتحت الباب. قال اناشدك الله. انتوا عايزين؟ قال ان تجعليني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، دخليني معاك في الدعاء. قالت وعمر معنا يا الله. يلا ده اقول لكم معانا كمان. بص عمر حريص عليه، الست عايشه حاله من حالات القرب من الله عز وجل، سيدنا عمر طمعان تبقى معاه او يبقى معاها في الدعاء. ما تخليني معاكم انتوا سيدنا ده خليه التالت بتاعك. هكذا عمر. عمر أحد رعيته شاب تقي زاهد يخشى الله، شاب بقى وإيه وشاب من الشباب المفرح اللي يعني اللي ما تبصوا عليه بعينك تستحي. فأحد النساء اختتنت بهذا الشاب، بنت جابت الشاب ده جميل جدا، فما زالت بهذا الشاب تغويه حتى تزني معه. ما تبعتوش تكلمه تبعت له مسج على التليفون وتكلمه وتبعت له رساله وتبعت له صاحبتك عايزه تمشي معاه عايزاه. فما زالت به حتى مشى معه. راح قابلها في يوم وراح مشى معه. ضحكت عليه. فلما اقترب من بيتها تذكر آية كان يقرأها في ظلام الليل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلما تذكر الآية وقع مغشيا عليه، راح واقع في الأرض. ما دخلش معاها وربنا عز وجل أنقذها. فالأم إيه لما شافته كده واقع في الأرض هرب. فالناس دوروا كده ايه واحد مرمي في الارض. فالمهم ايه ده ابن فلان اخذوه على البيت عند ابوه ففووه. قال ما الذي بك يا بني؟ ايه اللي حصل لك؟ انا اعلم عنك التقوى واعلم عنك الصلاح، ايه اللي حصل لك؟ قال يا ابي لقد حدث معي كذا وكذا، كنت قاعد تشغل بالي وشغلتني لحد ما كنت ماشي معاها ولسه كنت هروح معاها بيتها تذكرت هذه الايه. وهو ايه بيحكي لابوه فقرأ الايه فغشي عليه مره اخرى. وهو بيقول لابوه الايه الابن ايه يعني نفسه كده خليته فاغشي عليه. فلما تحسسه وجده قد مات. فراح ببلغ الجيران ان ابني مات دلوقتي احنا بالليل. فغسلوه صلوا عليه ليلا ثم ذهبوا به إلى البقيع ودفنوه. فلما أصبح الصبح بلغ ذلك عمر. ايه اللي حصل؟ كان سيدنا عمر كان معجب بيه بالشاب ده. فده اليوم لا ايه ابو الواد ايه ابنك عامل ايه؟ قال له ابني حصل معاك كذا كذا وقد دفناه. فبكى عمر وقال يا ابي اين قبره؟ فدله عليه في البقيع. فذهب عمر الى القبر ووقف على راس القبر وهو يبكي وقال ايها الشاب اني تليت ايه في كتاب الله ولمن خاف مقام ربه جنتان فاخبرني بماذا قابلك ربك. واذا بعمر يسمع الشاب يرد عليه من قبره يا عمر والله ان ربي اعطاني جنتين. يا عمر والله ان ربي اعطاني جنتين. ما هو ما يحصلش غير مع عمر. عمر هيكلم الموتى يكلم الموتى. طب هيرد عليه يرد عليه. اذا هو ده عمر. عمر يقول له اني اقرا ايه في كتاب الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. طب الكلام ده حصل؟ قال له ايوه حصل. اداني جنتين. الى كل شاب عايز تقرب من ربنا خاف من الله. خلي خوف ربنا في قلبك. دور على الحلال. انت لسه طالع للدنيا ولسه عمرك صغير ولسه هتقابل. دايما خلي خوف ربنا يملى قلبك. واذا كل واحد عصى وتاب واناب الى رب العالمين فاعلم اولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. إياك أن تحسن إن كنت شابا أو إن كنت كبيرا أو إن كنت صغيرا. فأنت طالما في معية الله فلا تخشى أحدا. ده عمر. ونقول القصة الشريرة بتاعت عمر. إيه القصة الشريرة دي؟ سيدنا عمر بلغه أن عمرو بن العاص كان له ابن وأن ابنه كان يسابق شابا من أقباط مصر. واحد من المصريين الاقباط المسيحيين بتوع مصر كان بيلعب مسابقه خيل فرسانه كده مع ابن سيدنا عمرو بن العاص. وكان سيدنا عمرو بن العاص كان واليا على مصر. فالولد كان ممتاز في الخيل. فالمهم نجري يلا بينا نسبق. فسبق ابن عمرو بن العاص. فالولد بقى فرحان سبقت ابن الامير وانا كسبته فرحان. فجاب الولد سيدنا عمرو العاص راح واخد الايه الصوت بتاع الحصان وراح ضارب فيه الولد. طبعا التاريخ ضرب. فيعمل ايه؟ راح لابوه. ايه يا ابني اللي حصل؟ قال له كنت بسابق ابن عمرو بن العاص وسبقته وكنت فرحان كده. فراح واخد الكربان وراح فيعني على المطرح. قال والله لنذهبن الى عمر بن الخطاب انا نعلمه عادلا. احنا ما نعرفش عنه غير العدل. إلى كل واحد يتكلم عن عمر، إلى كل المصريين، إلى كل العالم أجمع، إلى كل النصارى وأهل الكتاب، هو ده عمر اللي إحنا بنبتدي بيه ومثال لينا. يسافر الراجل من مصر لحد المدينة يقابل مين؟ عمر أمير المؤمنين. ويدخل عليه بلا حجاب. قال له يا عمر حدث كذا وكذا وكذا وكذا معايا. قال هكذا حدث؟ قال نعم. رسالة إلى عمرو بن العاص أنت وابنك تجي لي على المدينة. حال الأمر عاجل. قرار عمري. يسافر عمر عمرو بن العاص إلى عمر ومعاه ابنه. قال له أنت جاي تجيب الصوت اللي ابنك ضرب بيه ابن الإيه؟ ابن القبطي. وأنت جاي تجيب معاك الكربان اللي ضرب ابنك ضرب بيه ابن الراجل. فجاء عمرو بن العاص ومعاه ابنه ومعاه الكربان. ودخلوا على عمر وقال عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار. هات الصوت هات الكرباج. وراح مديه للولد الشاب المسيحي القبطي المصري وقال له اضرب ابن عمرو بن العاص، اضرب ابن الاكرمين كما ضربك فاضربه. فالراجل خايف هو ابنه، قال له امسك الصوت واضرب. فطبعا سيدنا عمر كان مهابل، فالولد راح واخد الصوت وراح ضارب بيه ابن عمرو بن العاص. قال له بعد ما ضربت الولد ادخل بقى على ابوه اضربه. قال له لا، احنا ما ضربناه الاب ما ضربناش، قال اضربه لانه لم يربيه. قال لا، احنا هنضربه، اضرب ابن الاكرمين. اصلبوه وزير كبير، اصلبوه فلان فلان يعمل ما بداله بالخلف. فلما يجي يقول ايه، ما هيبقى برضه ابوك كبير وانت كبير ولا كلها كبيره وعيلتك انت ما تعرفش انا ابن مين؟ لا، احنا نعرفه انت ابن مين. انت ابن هالك وابوك هالك وجدك راجل هالك وزور نسب في الهالكين عظيم. انت مين انت؟ هي دي ازاي تكون هاي 50-60 سنة وهتموت وابوك مات وجدك مات كلهم بقوا تراب. ما شفناش الالقاب والنصور والنجوم موجود في القبر. لو رحت اي قبر كده وتلاقي اسم من بره فلان الفلاني رئيس مش عارف ايه وعارف، هتلاقي جوه زي شويه تراب. لكن ما الذي بقي عمله اللي هيقابل بيه ربه؟ وفي عام الرمادة أصاب المدينة قحط، فالناس كلها جت بقى على المدينة عشان خاطر تاكل وتشرب عند عمر، ما هو مفيش أكل بالجزيرة العربية، مفيش مطر، ابتلاء. ما تقوليش بقى إن مش أكل ومفيش شرب، فيبقى عمر بقى إيه مش كويس والصحابة مش كويسين، هذا ابتلاء من الله عز وجل. الابتلاء لما بينزل أشد الناس إيمانا أكثرهم بلاء. فما تبقى ان احنا ما عندناش خير وما عندناش كده عشان احنا لا، في هناك ابتلاءات من الله عز وجل. الابتلاء دي بترفع بايه؟ بترفع بالطاعه الى الله والتضرع الى الله وترك المعصيه. فلما تبقى انت على معصيه او بعيد عن الطاعه فربنا بيحب يأدي يأدي العباده. فعمر جمع الناس وراح عامل زي كده ايه؟ زي نزل زي فنادق صغيره وجمع لك وارسل لسيدنا عمرو بن العاص انا ما فيش اكل، وعرف ان مصر بلد الخير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. مصر فيها كل حاجه بس الحراميه ياما، هو الخير كتير والحراميه اكتر. فيجي المدد من عند عمرو بن العاص الى عمر وما يرضاش ياكل عمر، بتاع المنبر يخطب عمر فيقول له ايه؟ لا، بطنه هو قاعد كده على الكرسي بين الايه؟ بين الخطبتين، فبطنه بدات تقرقر تعمل صوت، القولون فاضي مفيش اكل. فهو واقف على المنبر وبطنه بتعمل صوت، فراح بيكلم بطنه بيقول لها قرقري او لا تقرقري، فوالله لن تاكلي حتى ياكل الوعراء المسلمين. قرقري او لا قرقري، والله هتعملي صوت ما تعملي صوت مش هتكفي لحد لما ياكل كل المسلمين. اخر واحد هياكل عمر، مش اول واحد هياكل واول واحد يشرب واول واحد يلبس. زي الاب كده لما يكون عنده اولاده هو يبتدي ياكل ابنه الاول وياكل عياله الصغيرين وبعدين هو ياكل في الاخر. ما هو ده احساس الاب، كذلك الراعي وكذلك ولي الامر. زي ما عمر كان بينظف بيشيل الروض بتاع الخرفان فبيكنس، فدخل على الصحابه انت بتعمل ايه؟ قال لهم بنظف مكان الخرفان والبهائم والمعين. فقالوا يا امير المؤمنين هلا جعلت عبدا من العبيد يفعل ذلك؟ اي واحد من عندك؟ قال واي عبد اعبد مني؟ فان ولي المسلمين هو عبد عند المسلمين حتى يلقى الله عز وجل. ومين اعبد مني؟ ده انا شغال عبد عند المسلمين عشان ربنا هيسالني، مش انت اتنصبت خلاص شيل بقى. ما هي ما انت واخد المرياسه ليه؟ اصل دي مش مكانه، دي امانه، ده مش تشريف ولكنه تكليف. اللي حابب يبقى في المنصب خلاص. ويقف عمر يوما على المنبر وقد ارتدى ثوبين، جابوا هدوم من الشام والفرس وبعثوا اكواب فوزع على كل واحد، وفي كل واحد ياخد قفطان. هو بقى لما جاله جاله توب ظهر كده بتاع حك وراح موصل عامل وصله وراح بقى وصلتين ولبس في الشزار واحد ده ازارين فواقف بيخطب كده فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه قاعد بيسمع الخطبه سيد عمر اتقوا الله وتوبوا الى الله واسمعوا واطيعوا راح قايل سيدنا سلمان قال له يا عمر بن الخطاب لا سمع ولا طاعه فقال عمر لما يا ابا عبد الله قال اعطيت كل فرد من امتك ثوبا وانت ثوبين انت لابس طويل جايب ازار وجايب ازار تاني مطول على نفسك ومبحبح نفسك كده يعني فقال عمر يا عبد الله ابن عمر ناشدتك الله يا عبد الله ابن عمر ناشدتك الله أهذا الثوب الذي أرتديه أهو ثوبك؟ قال نعم ثم قال عبد الله بن عمر إن أبي رجلا طوالا فإذا ارتدى ثوبا واحدا بانت سوءته فأعطيته ثوبي حتى لا تظهر عورته فقال سلمان الفارسي الآن يا أمير المؤمنين السمع والطاعة توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله اللهم أبلغ روح عبدك ونبيك وحبيبك محمد منا السلام فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد وكل عند رأسي ملكا يبلغني بمن صلى علي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد عمر هنختم بهذه القصة حتى لا أطيل عليكم جاء رجل إلى عمر ومعه ابنه هنقول قصتين بقى يبقى القصه دي وبعدين القصه الثانيه معلش سامحوني في الاطاله يعني بس قبل ما اقول القصتين في تنبيه كان احد الاخوه نبهني عليه ان بعض الناس بييجوا المسجد يتخذونه كدوره مياه ولا يصلون وهذا لا يليق ببيت الله عز وجل لما تكون الميضه خارج المسجد ممكن تبقى مديه سبيله اللي عاوز يقضي حاجته يقضي حاجته لما تكون الميضة دورة المية خارج المسجد وليها باب خارج المسجد يبقى أي واحد محتاج يقضي حاجته يدخل ويخرج لأن بره المسجد خالص يبقى هي تابعة للمسجد ولا خارج المسجد إن كانت دورة المياه خارج المسجد فأنت من حقك تدخل تبقى كأنها سبيل وإن أنت إيه وتنظر تشارك في تنظيفها مش تيجي ترمي أذاك وتمشي لا تشارك في تنظيفها طب إذا كانت دورة المياه داخل المسجد يبقى هنا دورة المياه دورة المياه خاصة بالمسجد ولا يليق فيها أن تكون دورة مياه خارجية. كل واحد يقضي حاجته ويخرج. حتى مش واضح مش واضح يصلي ركعتين لا يعني هو له من المسجد قضاء الحاجة وهل خصص المسجد لقضاء الحاجة؟ يبقى لابد إن احنا إيه؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عشان كده لما تيجي المسجد يبقى شرابك نظيف عشان حتى لا تؤذي احدا وانت بتوسخ الارضيه الناس تحط رد عليها يبقى انت تنتبه ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ان يكون المسلم فخورا بمسجده او فخورا بملك الله عز وجل، وليس مسجد احد، لكن لا يجب ان المسجد يتدنى الى هذه المنزله. يبقى بس مكان قضاء الحاجه حتى لا تتوضا وتصلي ركعتين، لكن انت جاي وتوضيت وصليت، يبقى هذا هو مقام المسجد. كده تتطهر، وان عايز تجيب صابونه حتى الناس اللي جايه مثلا تنزل والشعب صابونه، وبعدين يبتدي مثلا ممكن يضيع الصابونه ولا يجيبش صابونه، ثمن الصابونه 2 جنيه، لكن ممكن يروح يجيب علبه سجاير ب 15 و20 جنيه بعد ما يجيب السجاير ويرسل السيجاره يفك، لكن ما يكلفوش لو يجيب 2 جنيه ثمن سيجاره يجيب بيها صابونه حتى في المسجد. احنا عندنا تهاون في دينك، ليه تبص في دينك نظر التهاون؟ يبقى تعلي من شأن دينك، وتعلي من شأن مسجدك، وتشرف المسجد، وتيجي وانت لابس كويس، خذوا زينتكم عند كل مسجد، مش تجيب قرفك إلى المسجد، فالناس تنتبه إلى التعامل مع الدين. لا بد ان يكون المسلم نظيفا حييا كريما. فياتي الرجل الى عمر ويقول: يا عمر، جئت اليك اشكو ابني، ابني بيعصيني ما اسمعش كلامي. فقال عمر: كيف تعصيني؟ قال: يا امير المؤمنين، ان ابي تزوج امراه غير صالحة، جوز واحدة أي كلام، ثم أنجبني، فلما أنجبني سماني جعلا، ولم يخسر لي اسما صالحا حسنا كعبد الله وكعبد الرحمن، ولم يعلمني القرآن. الأم ليست صالحة والاسم مش حلو، وما حفظنيش القرآن ولا حفظني ولا قعد معايا يوم كده، زي ما الأبهات بيقعدوا مع عيالهم ويربوا عيالهم يعلموهم القرآن، مش سايبوا النت وسايبوا الفيس وسايبوا الدنيا، ويقول لك الولد يعطلني، الولد يعطيني، الولد مش بتوعي، طب وأنت علمته إيه؟ ما هو المأساة كبيرة. فقال عمر: لقد عطفت ابنك قبل ان يعقك. انت ايه اللي انت عملته مع ابنك؟ ما دي مشكله، لو انت عملت مع ابنك كل حاجه كنت هتلاقي. وجد الذين لو تركوا من خلفهم ذريه لعافا خافوا عليه. ابنك اللي في اولى ثانوي ولا اولى اعدادي ولا اولى كليه، علمته ايه يا علمت يدخل المسجد ازاي؟ يدخل المسجد ازاي؟ يدخل برجله اليمين ويرفع برجله الشمال؟ او علمت يدخل القناة العكس بالشمال ويرفع باليمين؟ علمت يقول ايه هو داخل اليمين؟ علمت ايه هو يقول هو داخل القناة؟ او علمت يصلي ازاي او يعمل ازاي؟ ايه اللي علمته له؟ علمته يجيب الجني ولا علمته يعمل ايه بالظبط؟ ولا علمته يرتقي الله؟ هتقابل ربنا فين في الاخر؟ ما ده السؤال. احنا ان شاء الله هنخرج خطبه الى كيفيه ايه التربيه؟ ولا انت اتجوزت من غير هدف؟ هو ده المطلوب. ليس المقام مقام التربيه، ولكن القصه الاخرى التي نختم بها ان رجلا دخل على عمر بن الخطاب وابنه معه. وابنه شديد الشبه لابنه. كما يقول العرب غربان متفق، اكثر طائر شبه الطائر ده الغراب، كان العرب يقولوا كده يعني. فالرجل شديد الشبه لابنه. فبقول سيدنا عمر انا لسه السلام. قال: لا لا، قبل ما تكلمني في اي حاجه، ايه قصتك ده؟ انت ابنك شبهك جدا، جبت الكلام ده منين؟ قال: يا امير المؤمنين، اني كنت متزوجا من امراه صالحه، ثم اذنت على السفر فمنعتني، فقلت لها: لا تمنعيني. قالت: اني حامل ابنك، اتتركني وانا حامل؟ ما تسافرش. قال لها: هسافر. قالت له: ما تسافرش، انا عايزك تقعد معايا. قال: لن اجلس معك واسافر. ثم وضع يده على بطنها وقال: اللهم اني أستودعك إبني هذا عندك. اللهم إني أستودعك إبني هذا عندك. ثم خرجت إلى السفر وطال بي المقام معك شهرين ثلاثة كده. فلما عدت استقبلني أهلي وأعمامي فقالوا مرحبا بك. قال ما الخبر؟ قلت يعني مستجيبني لي على طرف المدينة كده ما عرفت أنها جاي. قال فأخبروني أنها قد ماتت. فالرجل استرجع وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خاطرك ما عرفتش بس احنا عايزين نقول لك على حاجة. رأينا أمرا غريبا. إيه اللي حصل؟ قال له إنا منذ أن دفنا زوجتك وإن دخانا يخرج من قبرها. قال فذهبت وذهبوا معي إلى القبر. فقال والله إني لا أعلمها إلا صالحة. فوالله ما كانت إلا صوامة قوامة. ولا تأمرني إلا بخير ولا تسألني إلا عن الحلال. كانت زوجة صالحة بس الدخان طالع. قال فأخذت فنبشت عن قبرها. كان زمان بيلحنوا يزيلوا تحت ويحطوه في الجنب كده. فأخذ يشيل يزيلوا التراب يزيلوا التراب حتى دخلت عليها في لحدها فوجدتها جالسة وإبني بجوارها يأكل ويلعب. مات وهي حامل. فدفنوها وهي حامل. لما فتح عليها القبر لقاها ايه؟ ميتة بس قاعدة. وابنها بجوارها يأكل ويلعب. ثم سمعت يا أمير المؤمنين مناديا يناديني. يقول لي يا عبد الله لقد استودعت الله وديعك. فقد استودعت الله ابنك فإن الله لن يضيع وديعتك. يا عبد الله إنك قد استودعت الله وديعك وإن الله قد رد إليك وديعتك. فهذا ابنك الذي استودعته عند الله. ولو استودعت زوجتك لكانت معك. هو قال اللهم إني أستودعك ابني هذا. فهو حط ابنه وديعة عند ربنا. فلما رجع لها ابنه موجود عشان بيتعامل مع الملك. فلما تيجي تسافر وتقول لزوجتك إني أستودعك الله. اللهم إنا نستودعك ديننا حتى نلقاك عليه يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك إيماننا ونستودعك إسلامنا ونستودعك ما بقي من الإيمان في قلوبنا حتى نلقاك عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح بفضلك أحوالنا وأصلح لنا أبناءنا وبناتنا وأصلح لنا شبابنا وأصلح حكامنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة العظيمة وفي هذه الساعة المباركة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته. يا رب اشف مرضانا يا رب اشف مرضانا واجعل تعبهم في ميزان حسناتهم وعافهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة للعاصين. اللهم إنا نسألك توبة للعاصين ونصرا للمظلومين وشفاء للمرضى والمساكين وغنى للفقراء والمساكين برحمتك يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وصلوا على سيد الخلق يشفع لكم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.